كلما ألقي فيها فرح سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء لأنتم إلا بضلال كبير وقالوا لكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم من عبدهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو شروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نكير أولم ير إلى الطير قوس صافات وأقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن في الكافرون إلا في الغرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يرعاكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين وإنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أنكري الله ومن معي أرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نور القدم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بنجوم وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين يبدون تدين ويدينون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بمنين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان يا مال وبنين وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بأقصر لا يصومنها مصبحين ولا يستغنون فطاب عليها طائف من ربك وهم نائمون وأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنودوا على حرقكم إن كنتم صارمين وانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حربهم حاضرين ولما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لما تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أمانون علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون